يفعلون فعلك. إذا أنت عطلت يوم السبت أو يوم الأحد أو أي يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجاريا، خسرت تجاريا. الآن شيخنا عندنا الأسواق تفتح في الزرقاء، يوم الجمعة يفتحوا عادي. شلون بيفتحوا؟ الآن عندنا في الزرقاء تفتح المحلات عادي، لكن هاي. يوجد بعضهم يعني زي أنا مثلا ما بفتح يوم الجمعة عشان بدي أصلي الجمعة وبشتغل بعض الأمور وكذا، وللآن في الأسواق في الزرقاء تفتح عادي محلات تجارية والنوفوتي، إلا طبعا إيش المصالح الشركات. أما محلات تجارية عندنا في السوق شيخنا نسبة فوق 80% المحلات أو 90% بيفتحوا. يعني مو بيفتحوا تدينا أستاذ، لا دينا، عشان ما بروح بيصلوا جمعة. في ناس لا بروح بيصلوا جمعة بسكر معاه بيصلوا جمعة. شيخ الناس معطلة. أي نعم. وموسم يشتروا كذا. في شيخنا بذكروا إلى بعض التجار إنه من بيع يوم الجمعة أفضل من بعض الأيام الثانية. يعني هذا الحكي بعرفه أنا موجود. ويعني بحس فيه أحيانا شيخنا. إلا أنه بكون أبدأ أفتح، أنا أبدأ أستريح فيه وأشوف هالأولاد وبطلع مثلا هون وبروح على الصلاة، وعنا بعض الدروس في يوم الجمعة مثلا بتخصص فيها مثلا درس أبو مالك أو خطبة أبو مالك مثلا ودرس علي بعديها من هذا الباب شيخنا. إيه لما يكون المجتمع اللي أنت عايش فيه ما بيعطل يوم الجمعة. نعم. على حسب ما عم توصف. نعم. لكن احنا بنشوف العاصمة هنا كل العواصم اللي بنعرفها بيعطوا يوم الجمعة. تفضل شيخ. بيهمني الواقع، فإذا كان الواقع عندكم في الزرقاء أن المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، فأنا أرى حينئذ أن تعطل أنت قبل الصلاة. نعم. لأن هذا التعطيل قبل الصلاة هو أمر مرغوب فيه. نعم. بعد الصلاة لك بقى الخيارة، شوف مصلحتك تفتح أو بتسكر، فلا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة لقضاء مصالحك، وإنما تارة وتارة. نعم. واضح؟ نعم واضح، جزاك الله خير. وإياك شيخنا. بالنسبة لقضية الحقيقة الشعر يا أم الفضل، إيه. أم الفضل يلا حضروا حالكم لأنه برد الجو راح يصير المغرب. نعم نعم عندنا عند أبو أحمد بعد المغرب. ليش عايز مكان؟ يلا